الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم على أن حتى الرسل يوم القيامة هم أكرم الخلائق على الله وأقربهم إليه، لأنهم الدعاء إلى الله. شفت الحارس المحاسبي كان رجل يعني عابد وبتاع، انما شو بيقول الرسل افضل الناس واكرم الخلائق عليه على الله واقربهم اليه لانهم الدعاء الى الله. شوف فضل الدعوة، يدلك على ان الدعوة الى الله اعظم الامور، وطبعا اعظم الدعاء هم العلماء، واعظم العلماء هم الانبياء، مفيش كلام يعني، هم اللي علموا الناس، لانهم الدعاء الى الله عز وجل والحجة على عباده. ومع ذلك فانهم يعني يذهلون، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، خايف على نفسه، خايف على نفسه، يعني مع انه النبي الانبياء ومع ذلك يقول نفسي، نفسه مضمونة، ولكن من هول الموقف. ولا يثبت الله عز وجل يومها من البشر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول ولا يقولها غيره أنا لها أنا له، يعني في هذه الشفاعة العظمى التي لم تتسنى لأحد من البشر صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء فيذهلهم عظم غضب الله عز وجل، فيقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. عن أبي الحسن الدمشقي قال قلت لأبي قرة الأزدي كيف صبر قلوبهم على أهوال يوم القيامة؟ قال إنهم إذا بعثوا خلقوا خلقة يقوون عليها، لأنها يعود سنين طويلة في الشمس والحر وقوفا وعناء عظيم جدا. الإنسان على هيئته في الدنيا يموت، لو قعد في الجو ده يوم واحد يموت، لأنه لو قعد من غير شرب من غير مية ثلاث أيام حتى لو مستريح يموت برضه، فما بالك يقعد سنين طويلة والشمس تزمر الشمس من الرؤوس، ولا ظل أبدا إلا ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. منها طبعا شاب نشأ في عبادة الله، ومنها رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال أبو الحسن قلت لإسحاق بن خلف قول الله عز وجل للرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، أليس قد علموا ما ورد عليهم في الدنيا؟ قال من عظم هول السؤال حين يسألون طاشت عقولهم فلم يدروا أي شيء أجيبوا في الدنيا، فهم صادقون حتى تجلى عنهم بعد فعرفوا ما أجيبوا. قال فحدثت به أبا سليمان فحدثت به أبا سليمان فقال صدق إسحاق، هم في ساعتهم تلك صادقون حتى تجلى عنهم فعرفوا ما أجيبوا. عظيم حينما يسألهم الرب سبحانه وتعالى عن واجبهم الذي أوجبه عليهم. سؤال الرب سبحانه قد لا يحتمله الإنسان، فكيف وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب بعده مثله؟ فذهلت عقولهم من هول الموقف فلم يدروا ما كانوا يعلمون من قبل. قال: وهم في ساعتهم تلك صادقون حتى تجلى عنهم فعرفوا ما أجيبوا. ويبقى فوق: فهم صادقون حتى تجلى عنهم بعد فعرفوا ما أجيب. فقال أبو سليمان: إذا سمعت الرجل يقول لصاحبه بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا يعرف الصراط، ولو عرفه ما اشتهى أن يتعلق بأحد فلا يتعلق بأحد فلا يتعلق أحد. عن مجاهد بن جبر في قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال: فيفزعون فيقولون لا علم لنا. عن مجاهد في قول الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، أي مستوفزين على الركب، واقفين على الركب أو جالسين على الركب، لهم جالسين ولهم واقفين. قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أراكم جاثين بالكون دون جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. وعن عمر بن زر قال: من غدا يلتمس الخير وجد الخير. علي تحملون جمود أعينكم وقسوة قلوبكم؟ احملوا العي علي إن لم أسمعكم اليوم واعظا إن لم أسمعكم اليوم واعظا من كتاب الله عز وجل. ثم قرأ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت، أو قال حتى ختمها. ثم قال: اسمعوا إلي يا عرب الدنيا، فأين أنت منهم في ذلك الموقف؟ هل تطمع أن يبلغ بك الهول ما بلغ منهم؟ بل أعظم مما بلغ منهم مما لا يطيقه قلبك فلا يقوم به بدنك. فهذه عقولهم جاهلة في ذلك الموقف، فكيف بعقلك وما حل بك وأنت الخاطئ العاصي المتمادي فيما يكره ربك عز وجل؟ يعني طبعا هنا بيقول لهم: انتوا يعني قسوة قلوبكم وجمود اعينكم من الانشغال بالدنيا، الدنيا دخلتها وانشغلت القلوب بها فلم تدرك هذه المواعظ. ومن قرأ هذه المواعظ وعقل معناها وتخيل عظمة هذا اليوم وهول الموقف فإنه لا بد أن يرق قلبه، وإلا فقد ران على قلبه ما كسب من المعاصي حتى غطاه فلا يدرك المعاني الواضحة. فمن وجد قلبه قاسيا فليذكر نفسه بحاله، يستغفر حتى يزول ما غطى قلبه، ويتعلم حول هذا لعله أن يكون جاهلا بعظم هذا وهول هذا، فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير، إذ تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر، وفررت أنت منهم أجمعين، فكيف خذلتهم وخذلوك؟ ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك، ولكن عظم الخطر واشتد الهول، فلا تلام على فرارك منهم ولا يلامون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشفع ودعوة لا يستجاب لها. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.